بيان ضده وهو الشرك. وكون القرآن بينه بيانا واضحا، بين القرآن هذين الأمرين بيانا واضحا، إخلاص الدين لله جاء الأمر به، قال عز وجل قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين. كل هذه آيات في الأمر بإخلاص الدين لله تعالى، وجاء بيان أنه ما فيه نجاة إلا لمن أخلص الدين لله. قال عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال عز وجل في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين، بفتح الله على قراءة حفظ وفي قراءة غيره من عبادنا المخلصين بكسر الله، وفرق بينهما اسم مفعول واسم فاعل، واسم فاعل المخلص اسم فاعل ومخلص اسم مفعول. فقوله المخلص في قراءة المخلصين أن إخلاصه الدين لله تبارك وتعالى كان من أسباب نجاته من ماذا؟ من أمر عظيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي إنه أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين، في قراءة وفي قراءة المخلصين. فمن أسباب النجاة إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. وقال عز وجل في حق بعض أنبيائه إنه كان خالصا صادق الوعد، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فمن أسباب النجاة إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وقد بينه سبحانه وقد بينه عز وجل. ومن بيانه لهذا الأمر ما ذكره في كتابه من أن ملاذ أهل التوحيد وأهل الشرك هو إخلاص الدين لله عز وجل عند الشدائد. الموحد المؤمن المسلم والكافر المشرك والملحد كلهم عند الشدة يرجعون إلى إخلاص الدين لله رب العالمين. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وجاءتهم الريح من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هذا فعل الجميع، إخلاص الدين لله عند الشدائد. كل هذا جاء في بيان الإخلاص لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فدل هذا على أنه قد جاء بيان، والآيات كثيرة، هذا بعضها هذه بعضها، قد جاء بيان هذا الأمر في كتاب الله بيانا واضحا جليا. وليقال بكلام من شتى الوجوه. ما هي شتى الوجوه؟ الأمر به، الحث عليه، بيان ثوابه أنه النجاة والعاصي وبه العصمة، أن يعصم الله عز وجل عبده من الوقوع في الأمور العظيمة، وأنه المرجع إليه، وأن الناس يعلمون أنه هو دين الحق حتى أهل الكفر، إذا ركبوا في الفلك يرجعون ماذا؟ واشتد بهم الموج وأحاطت بهم الرياح من جميع الجوانب، دعوا الله مخلصين له الدين. لماذا يرجعون إلى إخلاص الدين لله؟ لأنهم يعلمون في حقيقته قلوبهم أنه الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تم بعد الأذان إن شاء الله. قلت إذن فإخلاص الدين لله عز وجل كما ذكرنا في هذه الآيات جاء بيانه واضحا جليا وظاهرا. فلذلك قال المؤلف يفهمه أبلد العامة. كم زيد بعد الأذان؟ كم زيد بعد الأذان؟ ربع ساعة؟ ساعة؟ 10 دقائق. إذن قلنا كما ذكرنا في هذه الآيات وهي واضحة، والآيات كثيرة وسكنا بعضا منها، سكنا بعضا منها، وكذلك وردت الآيات في الشرك بيانا واضحا من جوانب كثيرة، منها النهي عنه، النهي عن الشرك. قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وقال عز وجل مبينا وصية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال عز وجل مخاطبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود إلى غير ذلك من الآيات. فجاء النهي عن الشرك، جاء النهي عن الشرك، هذا صورة من الصور. جاء أيضا في الشرك بيان تعذيب، بيان تعذيب أصحابه وأنهم أهل النار. قال عز وجل سنلقي في قلوب الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، سنلقي في قلوب الرعب في قلوب الذين أشركوا بالله ما نزل به سلطانا ومأواه النار وبئس مثوى الظالمين. وقال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاء بيان في الشرك أن من يشرك مع الله يشرك به مع الله يتبرأ من صاحبه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم أين شركاؤكم الذين كنتم ويوم يحشرهم ثم يقول جميعا ثم يقول أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ويوم يحشرهم جميعا أين شركاؤكم الذين كنتم أين شركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. وقال عز وجل وقال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل. قال عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الأسباب وتقطعت بهم الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمال حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تفضل يريد أن يصرف يتفضل. وقال عز وجل في آية أخرى والذين تدعون وقال عز وجل ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال عز وجل والذين تدعون من دونه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وهو العلي الكبير. وجاء بيان الشرك في كثير من آيات الكتاب ولعلنا نرجع باقي الدرس لحصة أخرى والله تعالى أعلم. يقول نجيب على السؤالين إن شاء الله. يقول كيف فقه نقول فقه ولا فقه ولا فقه من يجيب ما ليش نسأله ها قل فقه لماذا لا يقال لا نقول فقه. القاعدة عند أهل الصرف كل ما كان على وزن فعل فهو لازم وفعل اللازم مقصور على فاعله يقال حسن وجهه وإذا يقال فقه الرجل أي صار ذا فقه. أما إذا فهم الشيء فنقول فقه الشيء. يقول كيف فقه العلماء بالكسر رحمهم الله من النصوص التي جاء فيها ذكر الشرك بأنه شرك أصغر وليس أكبر ما عدم ظهور القرينة في النصوص. القرينة لا يلزم أن تكون خاصة بنص واحد فالقرينة قد تكون أصول عامة قد تكون أصولا عامة والأفعال قد تتضمن أشياء فالحلف بغير الله فيه دلالة على تعظيم المحلوف به ولذلك قال عز وجل احفظوا أيمانكم فالحلف أمر عظيم لكن تعظيم المحلوف به هل يلزم بالضرورة أن يكون هذا الحالف بغير الله يساويه بالله أو قد يكون يساويه بالله وقد يكون جائرا له دون الله. فقال أهل العلم إن كان يعتقد أنه دون الله فهذا من الشرك الأصغر لأن مؤداه إلى الشرك الأكبر وهو أن يساويه بالله تعالى وإن كان يساويه بالله فهذا من الشرك الأكبر. ولكن الذي يأتي إلى القبر ويقول يا سيدي فلان اعطني كذا صاحب القبر ميت رفات رماة رميم لا يسمع لا يجيب فلا شك أن دعاءه له من ضرورة يعتقد أنه ينفع ويضر ولذلك كان هذا مما أده العلماء من الشرك الأكبر. ولذلك قال عز وجل بعد أن عدد نعمه وقدرته من تسخيره السماوات والأرض والأنهار والبحار والفلك قال تجري إلى أجل مسمى، قال بصوت فاضل: ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم الذي فعل كل هذا الشيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هؤلاء الذين تدعونهم ما يملكون قطميرا، غلاف التمرة، هذا التمرة فيها خط ونقطة وغلاف، الفتيل الخط والنقير النقطة والقطمير الغلاف، كلها جاء في الكتاب. قال القطمير ما يملكونه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما يسمعك. طيب قد تناقش تقول يسمع، سلمنا أنه يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى ولو سمع ما يستجيب لك، طيب يزيدك شيء آخر: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى هذا الفعل، بسم الله، سمى هذا الفعل شركا بالله تبارك وتعالى، وهو من الشرك الأكبر، وهو دعاء غير الله. قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، بهذا الفعل الذي فعلتموه شرك، ولا ينبئك مثل خبير. ومن الخبير؟ وهو الحكيم الخبير، الله تبارك وتعالى هو الخبير بعباده، خبير بعباده، البصير العليم بهم سبحانه وتعالى. وقال في الآية الأخرى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كل من ترجو منه النفع لابد أن يكون له شيء من هذه الأمور الأربعة. أنت تريد أن تستفيد من شخص، لابد أن يكون يملك شيئا، أو أن يكون شريكا لك، أو أن يكون معينا لك، أو أن يكون له جاه ووساطة عند من تريد أن تنتفع منه. هذا الأربعة ما يوجد واحد عنده مع الله تعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هؤلاء الذين تدعونهم ما لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، لا يملكون شيئا، أولا لا يملك، ما تستطيع أن تنتفع منه، وما له لهم فيهما من شرك، ما عندهم شركة مع الله، وما لهم منهم من ظهير، ليس لله من هؤلاء معين يعينهم ولا وزير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة، الوساطة، الوجاهة، المعرفة، ما تنفع إلا بإذن منه تبارك وتعالى، وهو يأذن لمن يرضى عليه وعنه وبه. فالأمور الأربع كلها هي النجوم، فكان هذا الدعاء من الشرك الأكبر. فإذا الشرك الأكبر ما كان منافيا للتوحيد تماما، منافاة مطلقا، منافاة. والأصغر ما جاء في بعض النصوص ذكر أنه شرك، لكن لا ينافي التوحيد تماما المنافاة، وإنما من أوجه، فهو طريق إلى الشرك الأكبر، كما ذكر هذا صاحب القول المفيد في كتاب التوحيد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جل. يقول: لفظ الجلالة الله اختلف العلماء اللغة فيه، اختلف علماء اللغة في اسم الله الله هل هو جامد أو مشتق. والأصل والقاعدة أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار الذات وأوصاف باعتبار المعاني، ولذلك فكل أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة وليست بجامدة. وهذا من الأدلة على أن اسم الدهر ليس من أسماء الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم، يقول الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسوب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. بين عز وجل معنى قوله وأنا الدهر، أي أن الدهر هو الزمان، فالله تعالى عز وجل هو الذي يقلبه، ففيه مقلب ومقلب، فالمقلب هو الدهر الليل والنهار، والذي يقلبه هو الله تبارك وتعالى، وفرق بين المقلب والمقلب، فلا يكون المقلب والمقلب واحدا، الدهر مقلب والدهر مقلب، ما يصح. فالدهر جامد فليس من أسماء الله. الله الصحيح أنه مشتق على قول أئمة اللغة خلافا لما ذكره بعض أئمتهم ومنهم أظن سيبويه قال أنه جامد، لكن لا يصح. الظاهر والله أعلم أنه مشتق من آلهة يأله إلهة وألوهية فهو إله. وقال فما هو الصواب الذي نعتقد أنه صواب أنه مشتق، وهو ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. وإذا كان مشتقا فما هو أصل الاشتقاق؟ مشتق من آلهة يأله إلهة وألوهية فهو إله. وما هي المراحل التي تشكل منها لفظ الجلالة؟ نقول آلهة يأله إلهة وألوهية فهو إله، ولما كثر استعمال الإله أدخل حذفت الهمزة وأدخل عليه ألف اللام فصار الله، نفس الشيء الذي ما فعل بكلمة أناس، كثر استعمالها فحذفت الهمزة تخفيفا وأدخلت عليها الألف واللام تأليف فصارت الناس. والله تعالى أعلم. وللدرس بقية في مناسبة أخرى إذا يسر الله تبارك وتعالى ذلك. ونسأل الله عز وجل أن نكون قد انتفعنا بما سمعناه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.